يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سمى ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة سماك ربك في القرآن محمد نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لم يحص فضلك ناثر لا يحص فضلك ناثر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوث الندى طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك ثم السلام